طيب نحن لم نخشى ولا نزال لا نخشى على أنفسنا أن تحطمنا أخطاؤنا. لما نستفضع أخطاء أولادنا ونشعر أن الولد وبالذات البنت لو أخطأ فقد تحطم بالكلية؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأننا فشلنا فعلاً أن نقنع أنفسنا في أننا نجحنا في تخريج أولاد أبناء وبنات أيها الإخوة ماذا؟ مستقلين، عندهم نقاط ارتكاز ذاتية، ينطلقون من قناعاتهم الذاتية المبررة وأحياناً عبر تجربة الخطأ والصواب. لم نفعل هذا منذ البداية، حميناهم عن كل شيء، منعناهم من كل شيء، وظننا أن هذه التربية. فهمتم؟ نخاف عليهم من الصورة ومن الكلمة ومن الهمزة ومن النكتة ومن الصاحب ومن الشارع، من كل شيء. لم ننجح، كبروا أيها الإخوة وهم شعروا بفراغهم وبأنهم هم فراغ سحيق، فشعروا بالنقمة علينا، على هذا الأب وعلى هذه الأم. على فكرة نحن نمارس أحيانا أبشع درجات الأنانية حين نزعم أننا نحب أولادنا ونعمل على مصلحتهم ونحاول فهمهم وهم لا يفهموننا، ونحن في الحقيقة أنانيون. تعرفون نتلمح ماذا؟ لا نتلمح أن يكونوا كما قلت شخصيات مكتملة معمقة أيها الإخوة، ولها وجهتها ومراكز ثقلها، لها تجاربها، لها أخطاؤها، لها صواباتها. لا لا لا، هذا لا يهمنا، ممنوعهم أن يكون لهم مكان لنا، ممنوع، هكذا قضاء وقدر. ولكن كل ما يهمنا ونتلمحه أن نفوز باستحسان الناس. إذا رأوا مستوى أولادنا التعليمي والفكري والسلوكي والديني، الولد يصلي والبنت محجبة كله على ما يرام 24 قراط، نحن نرائي بهم المساكين، استغللناهم، انتبهوا، هم وسيلة لإشباع أنانيتنا دون أن ندري، ولذلك نجعلهم على فكرة موضع فخر، وهذا يؤذيهم نفسياً. حين كنت صغيرا كنت لا أحب لا من أستاذي ولا من والدي ولا من مشايخي أن يطروني أمام الناس، كنت أشعر بحرج ولا أحب هذا. تعرفون كيف؟ لما كبرت حللت هذا الشعور، وإذا به شعور كل الأطفال. هذا الشعور يعطيك انطباع أنك شيء يتحدث عنك، صحيح؟ ليس من حقك أن تتحدث عني كشيء، مثل سيارتك، سيارتي ممتازة، موديل 2007، مش عارف كم سلندر، كم حصان، كم حمار. لا، هذا ولد، هذه شخصية مستقلة، هذه ذاتية منفصلة، لا تتحدث عنه باستمرار بهذه الطريقة، تحدث في غيبته. وانتقي كلماتك، وانتبه إلى أسلوبك جيدا، هو أذكى مما تتخيل. قبل أيام حدثتني سيدة، قالت لي: يا سيدي أنا محتارة جدا، أنا أحب ابنتي إلى حد الولع، لكنها تصدمني كل حين وآخر بقولها أكرهك. قلت لها: كم عمرها؟ قالت: زهاء 10 سنوات. قلت: طبيعي، سأقول لك شيئا واصدقيني. قالت: تفضل. قلت لها: حبك لابنتك حب مشروط. قالت: لم أفهم. طبعا لم تفهم، هذه أفكار غير سائدة لدينا وغير معروفة أصلا، ولن تفهم بسرعة هذه الأفكار على فكرة. قلت لها: حبك لابنتك حب مشروط، ولذلك هو يساهم في تدبيرها وتقويل شخصيتها دون أن تدري. قالت: كيف؟ قلت لها: طبعا ابنتك إذا أحسنت في الدراسة، في الالتزام، في السمع والإصاخة، في تنظيف البيت، في تنظيف غرفتها، فطبعا تأخذ أحسن الجوائز، القبل والضم والعناق والإطراء، صحيح؟ خر طبعا. قلت: وإذا أساءت تدعين عليها، الله يخلصنا منك، أنت يا كذا يا مشاكسة، الله يهين عليك البعيدة، قرد يركبك، كالعرب متخلفون، والله تخلف هذا، والله العظيم تدمير للشخصيات. قالت: هذا يحصل يوميا. قلت: طبعا، والنتيجة يا مسكينة أن هذه البنت أصبحت غير آمنة، لا تشعر بالأمان، طبعا هي لا تعرف هل هي محبوبة أو مكروهة. في ساعة الله يلعنك وقرد يركبك وخمسين ألف شغلة، وفي ساعة تضمنها البنت لا تشعر بالأمان، مهما حاولت أن تضميها وأن تقبلها لا تصدق هذا، هي المسكينة، لأنها تشعر أنها ليست محبوبة لأنها فلانة، ليست محبوبة لذاتها، المحبوب سلوك معين فيها. طيب الإنسان أيها الإخوة هو منتج سلوكات، هو مصنع سلوكات، والسلوكات تختلف. طبعا يأتيني متفلسف لا يستطيع أن يصل إلى هذا العمق ليقول لي: وهل الإنسان غير سلوكه؟ طبعا يا سيدي غير سلوكه، الإنسان أكبر من سلوكه وأكبر من مجموع سلوكاته أيضا. خليفة الله هذا شيء أكبر مما تتخيل، حتى الطفل هذا سيقول لي: لا كيف، أنا أصلا حين أبني علاقة مع أي إنسان، سواء كان زوجتي أو زوجي أو ابني أو ابنتي أو صديقي أو أستاذي أو شيخي إلى آخره، أبنيه على السلوك. طبعا لأنك ناقص، أنت لا تستطيع أن تعطي حبا غير مشروط لأنك لم تعطه، فاقد الشيء لا يعطيه. سأوضح هذا، ما معنى هذا يا إخواني؟ معنى هذا أن ابنك هذا الآن الذي فعل فعلا استوجب مقتك وغضبك ولعنتك بعد ساعة قادر على أن يفعل في نفس الصدد فعلا يناقضه تماما، أليس كذلك؟ هل ابنك هو السلوك الأول؟ لا، لأنه فعل نقيضه. هل ابنك هو السلوك الثاني؟ لا، لأنه فعل نقيضه. ما ابنك هو شيء غير هذا وغير هذا، لكنه مؤهل وبالقدرة الفعلية الكامنة، عفوا وليس الفعلية، بالقدرة الكامنة أيها الإخوة، قادر على أن ينتج كل هذه الضروب من السلوكات، وقادر أن يعزز، وأنت تعينه على أن يعزز سلوكا منها أو آخر، سموه التعزيز في علم النفس، قادر، وأنت قادر أن تعينه على أن يعزز السلوك الحسن وعلى أن يجتث السلوك السيء. فإذا هو أكبر من سلوكه، وبالتالي إذا أخطأ ابني أو ابنتي حتى المراهق أخطأ بأي طريقة، يعني الخطأ عندنا احنا العرب، خلينا نكون صريحين، أنا أحب أن أقدم رسالة هنا، ولا أحب أن أتفلسف ولا أن يقال يتكلم بكلام جميل، والله لا أحب هذا، ليس هذا هدفي. هدفي أن أكتسب وأن أكسبكم أو أساعد في إكسابنا أيها الإخوة، أن نتعلم جميعا سوية كيفيات عملية في مواجهة الحقائق والوقائع والمشاكل، حتى لا نحطم أنفسنا ونحطم أولادنا في هذه الديار. الوضع مخيفنا طبعا، في بلادنا أيضا مخيف، لكن ما يحصل أننا ننجح لتظاهر القوى الاجتماعية على جميع المستويات على قمع شخصية الناشئ المسكين، يقمع وكما قلنا يكون هو المستقيم، لكن المستقيم الغر البسيط المسطح بعمق 2 سنتيمتر نفسيا واجتماعيا وفكريا فلسفيا، ليس عنده خبرة حياة. تعرفون أحيانا أتحسر أنا على الفكر العربي نفسي والإسلامي، أتمنى أن أقرأ لمفكر عربي الآن أو إسلامي عبارات يصح أن تكون استشهادات، ستات مثلا عبارات تقال للعالم، لا أجد، لأكون صريحا معكم وأنتم تعرفون هذا، لأنه لا عمق حقيقيا لدينا، لا عمق حقيقيا، سخافة وتسطيح وتبسيط لكل الأمور يا أخي، لكل باستدعاء نصوص وأبيات شعر وحكم، يظن أنهم فهموا الحياة وفي الحقيقة يساهمون في تحطيم الحياة والأحياء دون أن يدروا وإن حسنت نواياهم، وإن حسنت نواياهم. قالت لي يا سيدي هذا ما يحصل معي بالضبط، قلت جربي أن تعطي أولادك حبا غير مشروط، إذا أحسن ابني سأضمه وأعتنقه وأقول له أحبك، برافو واستمر يا ابني وفقك الله، إذا أساء في الدراسة سأقول له يا ابني أتمنى لك التوفيق في المرة القادمة، أحبك يا ابني وأضمه أيضا وأقول له أنت تستطيع أن تتحصل على أحسن من هذا، وأنا أعرف هذا وأنت تعرف هذا، لعله شغلتك ألعاب أو التلفزيون أو الأصدقاء، لكن ستكون في المرة الثانية أحسن وقبلة. هذا الطفل صدقوني سيدفع، لا أقول ثمنا، لكن سيكافئ هذه الثقة وهذا الحب غير المشروط بماذا؟ بالإنجاز في المرة القادمة أو الثالثة أو الرابعة. شبه ستيفن كوفي أيها الإخوة صاحب الكتب التي تتوزع بالملايين في شؤون التنمية البشرية وتنمية الطاقات الذاتية، شبهها بشجرة البامبا أو البامبوس الصينية، ما أحسن هذا التشبيه. قال هذه الشجرة العجائبية توضع بذرتها في الأرض وتتعاهد أيها الإخوة بالرعاية والسقي والتسميد 4 سنين، 4 سنوات دون أن يخرج شيء باستثناء برعم صغير يأخذ من البصلة، برعم صغير جدا، 4 سنين، ولكن في السنة الخامسة يا أحبابي تبصق هذه الشجرة لتبلغ 30 مترا في عنان السماء في سنة واحدة. فاعمل وعمل بطريقة صحيحة وفكر بكيفية سليمة وتصرف وفق ما تفكر وستأتي سنتك الخامسة. رسالة واضحة، ستأتي سنتك الخامسة مع زوجك، مع نفسك، مع أصدقائك، مع أولادك. فكروا بهذه الطريقة أيها الإخوة، فكروا بهذه الطريقة. هذا الحب غير المشروط من أروع ما يتوسله علماء النفس لإيضاح الحب المشروط وغير المشروط. قصة المجند الأمريكي المسكين البائس، يبدو أنه عاش بائسا ومات بائسا، الذي خاض غمار حروب عدة وقدر له دائما أن يعود منها سليما معافا، حتى إذا كانت آخر هذه الحروب قصفت الطائرة التي يستقلها ففقد إحدى يدي وإحدى ساقي وعينه، يعني إحدى عينيه أيضا، ودخل المشفى يعالج علاجا وعمليات جراحية. فاتصل أهله وهو اتصل بهم فقالوا هل صحيح ما سمعناه أنه حدث معك كذا وكذا وكذا، نحن مذعورون، نحن حزانة. قال أبدا، أنا سليم وعافى، لم أصب بسوء، لم يمسسني سوء، ولكن لي صديق هو أعز الناس علي هنا، وليس له مساعد أو معين أو مواسي إلا أنا. قالوا ما له؟ قال فقد إحدى يدي وإحدى ساقي وإحدى عيني، هل تسمحون لي باصطحابه معي إلى البيت لكي أرعاه وترعوه معي؟ قالوا أما أنت فأنت ابننا حبيبنا وعلى الرحب إيه والسعة، أما هو فنعتذر عن استقباله. قال حسنا أي الملتقى. أغلق السماعة، أخر مسدسه وأنهى حياته، لأنه علم إذن أنه حين كان محبوبا كان محبوبا لأنه عائل، لأنه يساهم ماديا، لأنه مكتمل جسميا. أما الآن هذه الأسرة ليس عندها القدرة العاطفية ولا النفسية أن تتقبل حالك التي وصف. وفي الحقيقة هو كان يصف ذاته كما سمعتم، أخذ الطريق مختصرا وأنهى حياته. لا مكان له في عالم لم يتعلم الحب غير المشروط. نحن بالذات لم نتعلم الحب غير المشروط، أبدا لم نتعلمه، أبدا لم نسمع به. في المدرسة كنا نعاني من هذا. الكابوس الذي كان يعتادني في المدرسة أيها الإخوة هو كابوس إنهاء عطلة صيفية وبدء يوم جديد في المدرسة، مع أنني كنت من الأوائل، وهذا كابوس، يعني المدرسة كابوس. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأستاذ حين تجود في الإجابة يعمر الجميع بالتصفيق، صفقوا له، وأحيانا يحتضنك أو يضع يده على كتفك ربت عليك. وحين تخطئ يا أخي، طيب أنا أتعلم طفل، حين تخطئ يصفعك مباشرة على وجهك، والصفع على الوجه ممنوع، أو بالمسطرة أو بالخرزانة بأي شيء. قلت لأحد إخواني قال يا ريت، قال لدينا كان يقول صفقوا، وإذا أخطأت يقول لهم دقوا الأرض إيه بأرجلكم بنعالكم، يعني يا حمار أكرمكم الله. الحمار ما هذا؟ ما هذه التربية؟ أين الحب؟ أين التشجيع؟ كلام فارغ. ويتحدثون عن التشجيع، تشجيع ماذا؟ هذا ليس، هذا تحطيم، كله تحطيم، تشجيعك تحطيم وعقابك تحطيم يا محطم، لأنك أنت محطم ومهشش. يقول مدرس تربى وتعليم، لم يتربى ولم يتعلم، لم يفقه شيئا. هذا في أمة لم تفقه شيئا الآن للأسف الشديد. في البيت نفس الشيء، كقصة هذه السيدة المسكينة المتهمة بابنتها، والتي ابنتها أكثر صدقا من حين تقول لها لا أنت تكرهيني لا تحبينني، ليس هكذا الحب. طيب بما أننا في الأسرة، حتى حديث الأزواج والزوجات يقول نعم أخذتها، يوم أخذتها كنت أحبها جدا. كذبت الأبعد، كذب الأبعد. لماذا؟ في الحقيقة أنت لم تحبها، وأنت لا تعرف معنى الحب الأبعد. أنت ربما حبك بمدخل جنسي، أحببت صدرها الناهد وقوامها الخمصان ووجهها المنضر شعرها المرسل المهفف، هذا ما أحببته. أنت لا تعرف كيف تحب الإنسان لذاته، لمقومات شخصيته الثابتة التي كما قلنا في خطبة قريبة تنضج كلما مر الزمن ولا تبهت، بحمد الله تبارك وتعالى. الزمن أيها الإخوة يعطب الثمرة، يعفنها، إلا الإنسان، الإنسان الذي يتكامل بالزمن، حتى وإن أصبح ثمانينيا أو تسعينيا يزداد جمالا، لكن جمال الباطن مش جمال الجلد والتجاعيد، يزداد جمالا ورواء وحكمة ونضارة، جزاك الله خيرا، وعظمة وألقا. قال في البداية أحببتها، وبعدين نثرت لك بطنها، أربعة خمسة ستة ما شاء الله، وفرحت بي وباهيت، رفعت رأسك الفحل الذي لا يجدع أنفه ما شاء الله. وبعد ذلك شعرت أنني لم أعد أحبها. طيب هذا ينطلق، انتبهوا، نحن لازلنا الآن في مسألة كيف نفكر وليس كيف نتصرف. هذا المسكين يخضع لمزاج كيف نتصرف، والمشكلة الآن عنده كيف أتصرف مع امرأة كففت عن حبها وعندي ستة منها وأريد أن أطلقها بغير مشاكل. غير مشاكل؟ يحب أن يطلقها وأن يأخذ التركة والأموال والبيت وكل شيء، ولا يأس عليها أن تعود إلى حيث ألقت بلا شيء. أين الإنسانية فيك؟ أين الأخلاقية في هذا الموقف؟ هل هذا يقول لك موقف شرعي يا أخي؟ موقف شرعي، هكذا يفهم الشرع، لا كان هذا الشرع الذي يفهمه أمثال هؤلاء الأقسام. هؤلاء سيكفرون الناس بشرع الله، انتبهوا. والله سيدة أقسم بالله وجعتني واسطة في قضيتها، قالت لي يا سيدي، جاءتني في الساعة الحادية عشر ليلا تستنجد بي وبزوجي، وأنا أقمت لها عذرا ولم أنظر إليها نظرة طيبة، أنا سيدة محترمة وجزلة ورصينة ومتعلمة أكاديمية. قالت لي يا سيدي أنا جئت لكي أطرح سؤالا وثقتي بك وافرة. قلت تفضلي. قالت هل الدين بخصوص هذه القضايا الزوجية هو كذا وكذا؟ قلت أبدا. قالت الحمد لله أنقذتني من الكفر. كان بينها وبين نفسها تحد، إذا كان هذا الدين فسأكفر به. فطرتها تقول لها لا يمكن أن يكون هذا الدين، وإذا كان هذا دين محمد إذن هذا الدين كذب، صادقة معها الحق. قالت لي يقول لي دائما هذا هو الشرع وسأخضعك للشرع. قلت قلت لها يكذب على الشرع ويأخذ من الشرع كيف يشاء ويشوهه لكي يبرر إيه نزواته وشهواته وشخصيته إيه الملتافة التي تحتاج إلى علاج يا أخي. ليس عنده أدنى درجات الوعي بالذات، شيء يضع العقل كما يقولون في الكف، شيء عجيب يا إخواني. فالحمد لله قد أنقذتني من الكفر. السلام عليكم، وعادت في الساعة 11 ليلا، مآسي حقيقية. طيب، فهذا سؤاله الآن كيف أتصرف؟ طبعا كيف يحطم الآخر دون إيش أن يناله أذى؟ ما شاء الله على مستوى الإنسانية والأخلاق. كيف عشت مع هذه السيدة 20 سنة؟ ماذا أفادك الزواج؟ كيف كانت العلاقة الزوجية أصلا؟ ألم تنضج في هذه 20 سنة؟ كيف كنت أبا؟ كيف ادعيت أنك كنت أبا ولم تنضج إنسانيا؟ ولذلك أنت أب فاشل، قطعا أنت أب فاشل، قطعا أولادك فاشلون، أنت لم تنضج، لم تعرف كيف تنضج للأسف.